إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حق وصدق قامت بها السماوات والأرض، شهادة تفتحها ليوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال النار. وبعد أحياناً في مكان فطيرتم جميعاً أفراد مكانكم وتبوّلتم من الجنة مقعدا ولا مقيا. أي عباد الله، فإن حديثنا بإذن الله متوفر في الموضوع الذي اخترناه لكم، وما أعظم ذلك من موضوع إنه نبوء الأخلاق، وما بلغت الأخلاق فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أيها الأخلاق، كنا في خطبة يوم الله تبارك وتعالى في الخطب الماضية مع خلق عظيم جميل نافع مهم، إنه خلق التعاون وما أدراك ما التعاون، والمستقر الموجود في هذا الباب قول بيع وهذا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الحق والعدوان، فما أعظم هذا الخلق. وقد سبق معنا حديث رسول الله أن خلق التعاون إنما هو فطرة إنسانية وضرورة شرعية. أيها الإخوة، التعاون إذن بمعناه الواسع، التعاون بالقول والتعاون بالفعل. خير أيوة أيوة هذا الخلق يحتاج إلى خلق الآخر. هذا الخلق له علاقة بأمير البلد، بقائد البلد، بمسلم الجسد. ألا وإن الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. ألا وهي القلب كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. معاشر الكريم، قلت إذا خلق التعاون له علاقة مضيلة بخلق الآخر، فنتولى الحديث عنه بحول الله تبارك وتعالى في هذه اللحظات المباركة. فأعينوني القلوب والأسماع يا معاشر الله، هذا الخلق عباد الله إنما هو خلق الألفة، خلق الألفة، خلق المودة، خلق المحبة، التآلف. إذا تآلفت القلوب صنعت العادات التي تمنع هذه القلوب، فظهر منها الألفة. والمخلص المفيد أيضا أن دين الإسلام هو دين الألفة ودين المودة ودين المحبة، دين التعاون، دين التناصر، دين التناصر بإذن الله جل وعلا. أيها الأحبة، حديث إليكم بإذن الله تعالى في هذه اللحظات الطيبة المباركات عن خلق الألفة وما أدراك ما هذا الخلق. فكونوا معي أحبكم الله في قلوبكم قبل أن أساعدكم يا معاذ الله. معاشر الأحبة، أمر الله تبارك وتعالى بالتآلف بين عباده في غير آلة من عباده، فقال سبحانه وتعالى على سبيل المثال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. اسمع حق الله، فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون أيها الكافرون. يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله عند هذه الآية المباركة: لا إله إلا الله والله الذي لا إله إلا هو إن الملك لرحمة وإن الفرقة لعذاب. يذكر رحمه الله أن الناس قد تبع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا متصارعين متناحرين، يقتل القوي منهم الضعيف لأجل الأسباب، حتى أكرمه الله عز وجل بهذا الدين الذي هو دين التآلف، فألف الله عز وجل بين حلولهم فأصبحوا بنعمة الله تبارك وتعالى إخوان عباد الله. قال ربنا عز وجل مخاطبا نبيه عليه الصلاه والسلام: هو الذي ايدك بنصره، هو الذي ايدك بنصره وبمؤمنه والف بين قلوبهم، لو انفقت ما في الارض جميعا ما الف بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم. يقول الامام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الايه المباركه: قال الله اكبر، هذه معجزة للمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم وآية من آيات نبوته عليه الصلاة والسلام، فإن الأوس والخزرج كان بينهما من الفتن ومن الفتن ومن العداوة ومن البغضاء وإنما من أنواع الإنسان ما يعجز عنه المسلم، حتى أكرمهم الله عز وجل بالإسلام. وهؤلاء كانوا أشد الناس أشد الناس عصبية وأشد الناس حمية، كانوا يقتتلون لأجل الإسلام، حتى إن الرجل رد فرد في وجهه فقتل الكثير من الناس من أجل أن يرد الثأرة ومن أجل أن يرد الاعتبار الشديد، كانوا ربما تقاتلوا بسبب ناقة أو بسبب جبل يتقاتلون بها الناس، كاد أن يخزيهم عنه الله. فلما جاء الله بالإسلام ألف رب الأنام بين قلوب هؤلاء الناس، عباد الله فما أعظم خلق الإسلام، ما أعظم خلق الألفة، وما أعظم المودة التي جعلها الله تبارك وتعالى بين أبناء الدين الواحد، بين الأهلية الواحدة، بين ذلك الحمد والمنة على أكرمنا بنعمة الإسلام. عباد الله، وأنتم تعلمون أن الله عز وجل لم يؤلف فقط بين قلوب الأوس والخزرج، بل ألف بين قلوب المهاجرين والأنصار، وكان بين الطائفتين من الاختلاف أجناس وظهور، كانوا مختلفين في العادات في التقاليد في الأعراف في التاريخ في النهجة وفي غير ذلك، كانوا مختلفين اختلافا شديدا، لكن الله عز وجل زاد عليهم وألف بين قلوبهم سبحانه وتعالى. ومن العلامات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بما يؤمر به مؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وهي أعظم مؤاخاة عرف ملايين البشر من العدد لا يذكر أن بعضهم ومنهم سعد بن ربيعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه من الأنصار في المدينة أتى إلى أخيه الذي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينه، آخى بينهما وهو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه من المهاجرين، أتى إليه فقال: أنت أخي. والأنصار يعلمون أن من أشياء الدليل من أشياء المال، فسأقسم مالي بين وبينك شطرين نصفين، وأنا لي زوجتان أعتذرها إليك لأطلقها، فإذا انقضت عدتها تزوجها. أي أخوة هذا وأي ألفة هذا وأي محبة هذا التي زرعها الله تبارك وتعالى بين هؤلاء المؤمنين؟ عبد الرحمن بن عوف لم يكن مستغلا لمثل هذه الأوضاع، بل قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق، فدلوه عن سبيل ما يقاع، فأثرى وكثر ماله وكان من أهل أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاه عباد الله. وثبت في حديث الحسن الذي رواه الطبراني رحمه الله تعالى عن أوصافه بسبب حسن كما ذكر من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحسكم إلي أحاسبكم أخلاقا. اسمع، من هم الذين يحبهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ ومن هم الذين يكرههم ويكرههم صلى الله عليه وسلم؟ إن أحسكم إلي أحاسبكم أخلاقا. الموصلون أخلاقا الذين يأتون ويؤلفون. الله أكبر، يأتون ويؤلفون. إنسان سهل عليه، يحب الناس والناس يحبونه، يأتون الناس والناس يأتونه، يعانون الناس بسهولة والناس يعانونه بسهولة. إن أحبكم إلي أحاسبكم أخلاقا. الموصلون أخلاقا الذين يأتون ويؤلفون. وإن أبغضكم إلي المشاؤون بين الناس الكريمة، المفرقون بين الأحبة، الفارقون من القرآن العلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما أكثر خرصه الذي يبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أكثر خرصه في هذه الأيام. وإن تزين هؤلاء بدين الإسلام، وإن تعبوا نصرة سنة نبينا، وإن تعبوا محافظة البدع والآثام، غير أنهم يفرقون بين الأحبة، يفرقون بين الإسلام، بل ويفرقون ويفعلون جاهلين بين دعاة الحق وبين أهل العلم وبين أئمة الإسلام وبين الصالحين والصالحات. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وإن أبغضوا إلينا المشتاقون بين الناس الكريمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون بالقرآن العلم والعلم العلم، يبحثون عن العيون، عن السقطات، عن الكذاب، عن الأخطاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. فاختر أيها المؤمن طريقا من طريق الخير، طريقا يحبك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو طريقا يبغضك فيها رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه. فكان أعظم طرق الألفة أيها الأخوة. ثم أقول بقرار يومكم، الألفة لها جوانب كثيرة على الأفراد وعلى المجتمعات، على المسجد، على المسجد، على كل شيء. أظافة طيبة كثيرة، فوالدها ونواتعها كثيرة، منها على سبيل المثال، لا على سبيل المثال أنها سبب للاعتصام الحقيقي بحمد الله العظيم وبحمد الله العظيم. قال ربنا سبحانه: واعتصموا بحمد الله جميعا ولا تفرقوا. والاعتصام إنما يكون بالألفة التي تكون بين القلوب، بين قلوب المؤمنين، بين قلوب المتقين، بين قلوب الصالحين. الألفة دليل الإيمان وبرهان البراءة من النفاق بإذن الرحيم الرحمن. إي والله، قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وخيرها أنفعه بها ما أعطاه من حديث، ما تكلم من كلمة. المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وخيرها أنفعه بها. عباد الله، من فوائد أو من فوائد الألفة أنها السبب لمحبة الله عز وجل، ولمحبة الملائكة الكرام البررة، ولمحبة المؤمنين والصالحين عموما. اي والله، نعم. جاء في حديث كل شيء صحيح أي المتحاجون في جلاله: اليوم أبغضهم بإذني، يوم لا أبغض إلا بإذني. وقال سبحانه: وجبت محبتي للمتحاجين في جلاله والمتدابرين في جلاله والمتدابرين. المتحاجون فيما بينهم من الله، يحبهم الله ويحبهم الملائكة ويحبهم المؤمنون ويحبهم أهل الصلاح في السماوات وفي الأرض. قال ربنا سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، مودة فيما بينهم، مودة في قلوبهم. ربنا عز وجل إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل إني قد أحببت فلانا فأحبه، المسلمين وينادي في أحد السماوات إن الله أحبه لنا فأحبوه، فتحبه الملائكة، يحبوه أهل السماوات، ثم يوضع له القبول في الأرض، ثم يوضع له القبول في الأرض. الألفة بين المسلمين أيها الناس من أعظم أسباب القوة، من أعظم أسباب رفع الدنيا عن الأمة، من أسباب دعوة، من أعظم أسباب الإقرار على أعداء الله وعلى أعداء الدين وعلى أعداء الله عموما. ولكن ما زالوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وليكن القوة، الفرقة، المنازعة، الاختلاف، البغضاء، العداوات التي يعانونها أشد المعاناة في مثل هذه الأيام، عداوات بأكثر شدة، عداوات كما يقال الجميع لغير ما سبب فيه فيما بيننا، مع أن الذي يسمعنا كثير كثير كثير يكفينا أننا جميعا نحن الهدى في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهدى، فلماذا نختلف؟ ولماذا نختلف؟ ولماذا نختلف بيننا من العداوات؟ ما نراه ولا نمده في هذه الأيام، فإنا لله وإنا إليه راجعون. الألفة، المحبة فيما بيننا سبب للقوة، سبب للتناصر، سبب للتعاون والتناصر، سبب لأن نرفع رؤوسنا، لأن نرفع رأسنا وأن ندفع بإذن الله تعالى بأسنا. أيها الكارثة، أقول لعل قائلا يسأل، فيقول ما هي الأسباب التي ينبغي أن نتشبث بها من أجل أن نكون متآلفين، من أجل أن نتخلق بخلق الألفة والمودة والمحبة في هذه الآية جل جلاله؟ وعظم الله وتقدم الأسباب. سؤال وجيه للغاية، الجواب في هذه الكلمة بإذن رب الأرض والسماوات، أسباب الألفة كثيرة في الجنة. نذكر بعضها في هذه الأجزاء ونرجو ما تبقى إلى سنة القافلة بحوله تبارك وتعالى وقوته. أعيروني قلوبكم وأسماعكم، حجركم الله ورعاكم وجعل الجنة داركم ومستقركم ومثواكم، فإن الحديث في غاية النهي. السبب الأول من أسباب بركة الألفة الالتجاء الى الله تبارك وتعالى، دعاءه جل في علاه ان يكتب بين كل بلده والمحبه، ان تتالف قلوبنا بعد القراءه، ان تجتمع بعد الكتاب قلوب العباد بينما يطبع عليها الاصابع الرحمه يقلبها بما يشاء. جاء رجل الى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه فقال: يا ابا عبد الرحمن، تزوجت وأخشى أن تدركني زوجتي، يعني أخشى أن تكرهني وأن تبغضني زوجتي. فقال رضي الله عنه: إن الإلفة من الله، محبة مودة ألفة، إن الإلفة من الله، وإذا أدركت من الشيطان يريد أن يكره إليكم ما أحب الله. تأملوا في هذه الكلمات الكريمات، الإلفة من الله، البغض الجد من الشيطان يريد ان يكره اليكم ما احب الله سبحان الله. وهذا امر مجرد، كم من رجل يشتكي ربما كان يعتز زوجته بطريقه لا يعتز وسوعه، بطريقه غير مشروعه وعبر الزواج سنوات طويله، كان يكاد ان يعبدها وتكاد ان تسلمه والعياذ بالله، بعد ان قرر أن يجتمع في الحلال دخل الشيطان واجتهد اجتهادا كبيرا ليبغض أحدهما إلى الآخر، هكذا أو إلى هذا المشروع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. الجلد من الله، الجلد والبغض من الشيطان يريد أن يكره إليكم ما أحب الله، فإذا دخلت عليك الجلد فلتصلي خلفك ركعتين. بهذا أمر وبهذا أمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذا الله الله في الدعاء، ما دام أن الجلد من الله تبارك وتعالى هو الذي ألف بيننا، هو الذي يؤلف بيننا دائما وابدا سبحانه وتعالى، هو الذي ايدك بنصرك وبمؤمنين والف بين قلوبك. لو انفقت ما تحبت بها ما الفت بين قلوبك، ولكن الله ولكن الله ولكن الله ألف بينهم اللهم ألف بين قلوبنا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. الوسيلة الأولى وقال ربه ادعوه الوسيلة الثانية التعرف طريق قويم إلى التآلف التعرف بيننا والتعرف المقصود به التشابه في الصفات عدم التفاوت. قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين الأربعة